بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فتقدم البحث في التوحيد والشرك، وأن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، وأن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. قال المؤلف رحمه الله في تعريف الشرك، قال: وهو دعوة غيره معه. هذا الشرك، لأن الشرك مأخوذ من المشاركة. فلما جعل هذا الداعي أو هذا العابد، جعل هذا الإله الباطل شريكا مع الله عز وجل في عبادته، فسمي هذا العمل شركا، لأنه أشركه مع الله في حق الله الخالص، في حق الله المحض، وهو العبادة. فالعبادة حق لله عز وجل، فمن صرف شيئا منها ولو كان يسيرا لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، والشرك هو أعظم ذنب وأعظم ما نهى الله عنه. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، هذا هو التوحيد، ولا تشركوا به شيئا، هذا هو النهي عن الشرك. ففي هذه الآية الكريمة، وهذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، لأن فيها حقوق عشرة، بدأ بالحق الأول وهو التوحيد. واعبدوا الله، هذا الأمر بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا، هذا النهي عن الشرك. وأفادت الآية النهي عن الشرك مطلقا ولو كان شيئا يسيرا، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي. وقد تقدمت القاعدة أن النكرة إذا وقعت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فإنها تفيد العموم، وهنا شيئا نكرة وقعت في سياق النهي فتفيد العموم، أي ولا تشركوا به شيئا مهما كان هذا الشيء ولو كان شيئا يسيرا. فالشرك محرم ومبطل للأعمال ومخرج من الملة ولو كان شيئا يسيرا. والمراد هنا طبعا الشرك الأكبر، وليس الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، هو نعم كبيرة من الكبائر وذنب خطير، ولكنه لا يخرج من الملة. الذي يخرج من الملة هو الشرك الأكبر، وهو دعوة غير الله معه، كما قال المؤلف: دعوة غير الله معه. وإن كانت الآية الكريمة فيها نهي عن الشرك عموما الأكبر والأصغر، ولكن في تفريق، الأكبر هو الذي يخرج من الملة، أما الأصغر فلا. لعله يأتي هذا. ثم قال الشيخ: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأصول الثلاثة تقدمت معنا في المسائل الأربع المستنبطة من سورة العصر، حيث فسر المؤلف في تلك الرسالة، فسر العلم، وهي المسألة الأولى، فسر العلم بمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وتقدم البحث في ذلك. فهذه الأصول الثلاثة، والمؤلف سوف يشرح أكثر في هذا الموضع. يقول: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هذا السؤال من ربك هو السؤال الأول في القبر، الذي يسأل عنه الميت، يسأل من ربك. فهذا الأصل الأول في الإسلام، وهو السؤال الأول في القبر. فالشيخنا أعطى جوابا كافيا وافيا شافيا جامعا بين الربوبية والألوهية، جامعا بين الربوبية والألوهية. فقوله: الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هذا الربوبية، رباني وربى جميع العالمين بنعمه. والتربية رباني هنا تفيد معنى التربية وهي التدرج في العناية والتنشئة. يعني يقال هذا ربى فلانا أي اعتنى به وتدرج به شيئا فشيئا. فالله عز وجل هو الذي رب العالمين بنعمه، فكل مخلوق إنما يتدرج وينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويتقلب في نعمة الله عز وجل ولا يستغني عن نعمة الله. أنت أيها الآدمي وأنت جنين في بطن أمك إنما تربى وتنشأ على عين الله عز وجل، فهو الذي خلقك وهو الذي حفظك وهو الذي هيأ لك، سبحان الله، هيأ لك رزقك وأنت في رحم أمك. من الذي أوجدك؟ من الذي حفظك؟ من الذي يرزقك؟ من الذي يسوق إليك الطعام والشراب والنفس وأنت نطفة وأنت جنين في رحم المرأة؟ ثم تكبر شيئا فشيئا وشيئا فشيئا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسى لحما ثم تكون إنسانا وجنينا مكتملا، ثم تولد بعد ذلك ويربيك الله عز وجل أيضا بحفظه، يغذيك من لبن أمك حتى إذا ألقمتك ثديها أخذت أنت تمص اللبن وترضع الثدي. من الذي ألهمك؟ يعني سبحان الله، هذا الطفل الآن مولود هذه اللحظة ومع ذلك يلهم أن يرضع حليب أمه. من الذي ألهمه هذا الشيء؟ سبحان الله، الله عز وجل. فلو بقي هذا الطفل بدون غذاء وبدون لبن لهلك، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمه ذلك. ثم بعد ذلك يتدرج من هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر، ثم يأكل ويشرب ثم يمشي ثم يفهم يعقل ثم يتكلم، وهكذا هذا الآدمي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة من منزلة إلى منزلة إلى أن يموت وهو يتقلب في نعم الله عز وجل. من الذي رباه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا كل مخلوق، إنما الذي رباه وخلقه وأنشأه من العدم ورباه إلى أن انتهى هذا المخلوق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الشيخ هنا يقول رباني وربى جميع العالمين بنعم. هل هناك مخلوق يستغني عن نعم الله؟ هل هناك مخلوق يستغني عن نعم الله؟ أبدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذه الربوبية، هو ربي الذي رباني بنعمه وربى جميع العالمين. أما الألوهية ففي قوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالشيخ ذكر الربوبية وهي الإيجاد من العدم والخلق والتنشئة والتربية وسوق النعم لهذا الآدمي أو لهذا المخلوق، ولا تنقطع عنه نعم الله عز وجل. بعدما ذكر هذا انتقل إلى الألوهية، إلى العبودية، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا الانتقال من الربوبية إلى الألوهية هذا أسلوب القرآن، لأن الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر الربوبية، الله الذي خلقكم ورزقكم إلى آخره، آيات كثيرة يذكر الربوبية كما سيأتي. ثم ينتقل إلى الألوهية، أو يذكر الربوبية ليلزم من خلالها بالألوهية، بمعنى أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى يخاطب بني آدم، يخاطب البشر، من الذي خلقكم؟ من الذي رزقكم؟ من الذي أنعم عليكم؟ ويذكرهم بنعمه، يذكرهم بأفعاله سبحانه وتعالى، يذكرهم بملكه وأنهم عبيده وأنهم تحت ملكه وتحت قهره وتحت سلطانه. إذن إن كان الأمر كذلك، إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقكم ورزقكم وهو الذي يدبر أموركم ويتصرف في شؤونكم، إذن لماذا تصرفون العبادة إلى غيره؟ لماذا تعبدون سواه؟ يجب عليكم إذا كان الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المحيي هو المميت، إذن يجب عليكم أن تعبدوه هو سبحانه وتعالى. إذن تلاحظون أن الألوهية تقرر ويلزم بها من خلال الربوبية، وهذه طريقة القرآن الكريم. فالشيخ هنا بدأ بالربوبية ثم انتقل إلى الألوهية. هنا أيضا فائدة أخرى ومهمة جدا، هذه التوحيد ليس الربوبية فقط، التوحيد المطلوب الأعظم فيه والمقصود الأعظم فيه الألوهية. الألوهية، لأن الألوهية وهي العبادة، الألوهية هي التي ينجو بها العبد يوم القيامة، وهي التي يصح بها الدين، وهي التي جاء بها الأنبياء ودعا إليها الأنبياء وأنزل الله بها الكتب وأرسل بها الرسل، الألوهية. أما الربوبية فإن الرسل ما جاءوا بها قصدا، لأن ما أحد ينكر الربوبية، ما أحد ينكر أن الله هو الخالق الرازق، وكان كفار قريش يعترفون بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم هم، ما في إنكار، لكن الإنكار في العبودية والألوهية. فالشيخ لم يقتصر على الربوبية، لأن لو اقتصر على الربوبية لكان هذا تقريرا ناقصا وقاصرا كما يفعل المتكلمون. المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية إذا تكلموا في التوحيد وإذا بحثوا في التوحيد يقتصرون فقط على الربوبية، فيتكلمون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو الذي يحيي ويميت وأن الله عز وجل هو الذي يفعل كذا ويفعل كذا، فيكون يعني يدورون حول الربوبية. وهذا طريقة المتكلمين وهي طريقة قاصرة، ومع الأسف إن بعض الكتاب المعاصرين مشوا على الطريق، بعضهم يؤلف كتاب يسميه توحيد الخالق، توحيد الخالق ثم يتكلم في الربوبية، يتكلم في التوحيد الذي أقر به المشركون، يتكلم في التوحيد الذي أقر به المشركون، فهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي يرزق وهو الذي يدبر ويحيي ويميت وهو الذي الأمر كله له سبحانه وتعالى وهو الخالق، يعترفون بهذا. وهؤلاء الباحثون يبحثون في هذه المسألة، يعني يدورون حول هذه المسألة أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الخالق وهو المدبر والمحيي المميت المتصرف. يا إخواننا، هذا الذي تبحثون فيه لم يقع فيه خصام أصلا بين الأنبياء وأقوامهم، هم معترفون به. هل النبي قال لهم يا قوم اعترفوا بأن الله هو الخالق، اعترفوا بأن الله هو الرازق؟ هم معترفون بذلك، مقرون بذلك. إذن أنتم الآن يعني بحثكم هذا يصدق عليه أنه تحصيل حاصل، ليس هذا المقصود، ليس الربوبية المقصودة، وإنما المقصود ما هو؟ الألوهية العبادة، لأنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فالنبي جاءهم بهذا. فالمتكلمون بحثهم وتوحيدهم كله في الربوبية، ومشى على ذلك بعض الباحثين المعاصرين مع الأسف، فقصر في ذلك وأخل، يعني أخلوا بالبحث العلمي الصحيح البحث الشرعي الصحيح. ما هذا المقصود؟ النبي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وافقوا عليها وقبلوها أم رفضوها وكفروا بها؟ رفضوا، لأن كلمة لا إله إلا الله تفيد إيش؟ الربوبية ولا الألوهية؟ الألوهية. فأنكر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فاستكبروا عنها وكفروا بها وقالوا ما نقول لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أنكروا أن يكون الإله واحدا، قول الآلهة متعددة. إذن المعركة واللغط والبلاء والتلبيس والتضليل والإنكار والجحود لا آخر هذه المصطلحات، إنما في قضية الألوهية. لذلك من القصور جدا، من الخلل العظيم في البحث، أن الباحث يتكلم في الربوبية ويغفل جانب الألوهية. بلى، هذا انحراف، قصور عظيم. هذا الذي عند المتكلمين مع الأسف الشديد، يبحثون في الربوبية، بل بلغ بهم البلاء في هذا الباب، أنهم جاءوا إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفسروها بالربوبية، حرفوا حتى معناها، حتى كلمة لا إله إلا الله حرفوا معناها، قالوا لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله. يعني فسروا كلمة لا إله إلا الله بتفسير بتوحيد الربوبية التي التوحيد الذي اعترف به المشركون. نحن نسألهم سؤالا يعني بريئا، لو كان كلمة لا إله إلا الله هذه معناها لا خالق إلا الله، لماذا أنكرها كفار قريش وهم يعترفون أنه لا خالق إلا الله؟ أليس كذلك؟ لو كان معناها لا خالق إلا الله لا أقروا بها وقبلوها واعترفوا بها، لكنهم عرب يعرفون اللغة العربية، يعرفون أن كلمة إله لا تعني الخلق وإنما تعني العبادة. لا إله معناها لا معبود، وليس معناها لا خالق. يعني سبحان الله، جهل بالشرع وجهل حتى باللغة العربية، حتى في اللغة ما يفهمون جيد. قالوا، وبعض المتكلمين طبعا لا خالق هذا مشهور عندهم، ولكن هناك تعريف آخر لعله أشهر عند المتكلمين، هذا مع الأسف حتى موجود عند بعض المحدثين من الأشاعرة، يقولون معنى لا إله إلا الله معناه لا قادر على الاختراع، والاختراع معناه الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم، لا أحد يقدر على أن يخترع، بمعنى أنه يوجد الشيء من عدم، من لا شيء، إلا من؟ إلا الله. قلنا هذا حق، قلنا هذا حق، هذا الخالق، هذا صفة الخلق. ما هي صفة الخلق؟ الإيجاد من عدم جيد. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المصور سبحانه وتعالى، فهذا لا شك فيه، هذا حق، إن الله قادر على الاختراع. ولكن هذا المعنى وهذه الصفة من صفات الله عز وجل أنه يخلق الشيء من عدم، ليس هذا معنى لا إله إلا الله. فأنتم أخطأتم في التعريف حيث فسرتم لا إله إلا الله، أرجعتموها إلى صفة الإيجاد والتكوين والخلق، والتكوين والإيجاد والخلق هذا ليس في الألوهية إنما هو في الربوبية. فلا بد من الكشف عن هذه المسألة، إنها مهمة. المؤلف رحمه الله لأنه أثري وسلفي وعالم راسخ ويفهم العقيدة فهما صحيحا، يعرف أن الاقتصار على الربوبية فيه قصور كبير، ولذلك الشيخ رحمه الله لا يقتصر على الربوبية، وإنما إذا ذكر الربوبية يذكر بعدها الألوهية، وهذا الذي مشى عليه. بعدما قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا حق، ولكن هل يكفي الشيخ هذا؟ لو الشيخ سكت عند كلمة بنعمه لكان واقفا عند توحيد الربوبية، وهذا قصور. لذلك أكمل فجاء بتوحيد الألوهية الذي هو المقصود، فقال وهو معبودي لا معبود لي سواه. وبذلك الشيخ يكون أكمل البحث وأتم الفائدة، لأنه ذكر الربوبية ثم ذكر بعدها الألوهية. أرأيتم إلى، وهذا والله من نصيحة الشيخ ومن علمه ودقة نظره، ما اقتصر على الربوبية، ذكر الربوبية وذكر بعدها الألوهية، حتى يعلم الطالب ويعلم المسلم كيف يفهم العقيدة. ولا لو قال من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، الذي خلقني ورزقني والذي يميتني ثم يحييني، وكل خذ كل هذه المعاني كلها حق، لا شك هي حق، ونؤمن بها، ومن جحدها أو لم يؤمن بها أو لم يؤمن بشيء منها فإنه كافر، هي حق. ولكن لو قال القائل إن الله هو الذي خلقني ورزقني وهو الذي يميتني ويحييني، هل خرج بهذا الكلام عن العقيدة التي كان يعتقدها المشركون؟ ها؟ ما خرج. حتى المشرك أبو لهب وأبو جهل وهؤلاء الذين كانوا في زمن رسول الله كانوا يعترفون بهذا، كان يقول إن الله خالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره، إلى آخره، والآيات كثيرة في هذا الباب. لكن هل أحد منهم كان يقول هو معبودي لا معبود لي سواه؟ مستحيل، هذا الكفر، هم يكفرون بهذا. طيب، أيضا الشيخ رحمه الله كما قلنا أكثر مرة، الشيخ يعالج مظاهر الشرك في عصره. من مظاهر الشرك في عصره دائما العالم الغزير، العالم الراسخ، كلماته قليلة ولكنها معانيها جليلة وطويلة، أبحاثها طويلة، فالشيخ هنا دقيق في العبارة. لذلك ينبغي أن نكشف سر عبارة الشيخ ودقته، كلام قليل لكنه عظيم وجليل وله مغزى، يعني له مغزى عند الشيخ جيد. الشيخ يعالج مظاهر الشرك في عصره. من مظاهر الشرك في عصر الشيخ أن هؤلاء المشركين الذين كانوا يعبدون القبور، الواحد منهم مع الأسف يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويقول إن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، وفي نفس الوقت يدعو غيره، يذبح لغيره، ينذر لغيره، يستغيث بغيره، فهل تنفعه كلمة لا إله إلا الله؟ ها؟ ما تنفع، نقضها، أبطلها، أبطلها بالشرك. صلاته تنفعه؟ أبطلها بالشرك. صيامه وحجه ينفعه؟ أبطله ونقضه بالشرك مع الأسف. ولذلك كلمة الشيخ هنا وهو معبودي، معبودي حتى القبوري يقول إن الله معبودي، ولكن لو قال الشيخ وهو معبودي ووقف، هل أتم الفائدة وأكمل المعنى؟ لا، إن حتى القبوري هذا يقول إن الله معبودي. يعني أنتم يا معاشر الوهابية فقط أنتم الذين تعبدون الله، حتى نحن نعبد الله، نحن نصلي ونصوم ونحج البيت ونعتمر ونتصدق، أليس كذلك؟ قلنا والله نحن ما نكذبكم، صحيح تفعلون ذلك، أنتم ما شاء الله تصلون وتصومون وتحجون وتقرؤون القرآن وعندكم عناية بالقرآن بتلاوته والقراءات، بل عندكم علوم كثيرة، نعترف بذلك، ولكن نحن الفرق بيننا وبينكم أنتم تقولون وهو معبودي، ونحن نضيف لا معبود لي سواه، وأنتم لستم كذلك، أليس كذلك؟ أنتم لستم كذلك، لأننا نحن نقول، نحن الوهابية بزعمكم نقول الله معبودنا لا معبود لنا سواه، وهل تستطيعون أنتم أن تقولوا هذه الكلمة هكذا لا معبود لي سواه؟ تكذبون، لأنكم تذبحون للقبور وتستغيثون بالأموات وتقولون مدد مدد يا سيدي أحمد، إذن واقعكم يكذبكم أنكم تعبدون غير الله. في المسجد، شوفي في المسجد هذا الذي يسمى بالمسجد الأحمدي، المسجد الأحمدي الذي فيه قبر أحمد البدوي في مدينة طنطا، مشهور في طنطا هذا المسجد. طبعا يحدثني أحد إخواننا السلفيين من المصريين من أهل طنطا من أهل البلد، يقول إذا دخلت هذا الجامع تجد لوحة مكتوب عليها، لوحة كبيرة هكذا في الجامع إذا دخلت من البوابة مكتوب عليها مدد مدد يا سيدي أحمد، يعني حتى الشرك أصبح يكتب ويعلق في المساجد مع الأسف الشديد. ولا شك أن هذا يفعله أهل الجهل وأهل الخرافة وليس معنى ذلك أن تلك البلاد أو غير من بلاد الإسلام أنه كل من فيها مشرك أو جاهل أو خرافي، لا، وإنما هذا جماعة منهم مع الأسف، وإلا فيها قوم صالحون وفيها سلفيون موحدون. جيد، نحن ما يعني لا نبخس الناس أشياءهم، وفيهم دعوة وفيها خير كثير، حتى ما يأتي شخص ويقول أنت يعني مركز على طنطا وعلى البدوي وعلى، نحن نذكر الشيء المشهور ولا لا؟ هذه ينبع لو فيها قبر مشهور لذكرنا ونددنا به وفضحنا أهله. جيد، لكن نحن نذكر الأضرحة والمشاهد المشهورة في العالم الإسلام التي مع الأسف أصبحت أوثانا تعبد من دون الله مع الأسف الشديد، هذه القبور المشهورة. ومن حظ أهل مصر يعني أن البدوي هذا يكون عنده، وإلا كثير من القبور المشهورة أصحابها ليسوا مصريين في الأساس، المرسي أبو العباس وأحمد البدوي هذا ليسوا مصريين، حتى بن عربي الطائي المدفون في دمشق الذي يعبد من دون الله ما هو مصري، أندلسي. جيد، فهم رحلوا وهاجروا ونزلوا في تلك البلاد وكانوا مشهورين بالصلاح والولاية، فلما ماتوا دفنوا في المساجد وبنوا على قبورهم قباب وعبدوهم من دون الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر في مرض موته كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انتبه، سبحان الله، يعني وهو يموت يقول هذا الكلام. طب لماذا؟ ما الحكمة؟ تقول عائشة زوجته علي رضي الله عنها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي أفهم الناس عنه، تفهم وتعرف ما يقول وتعرف المغزى والحكم من كلامه عليه الصلاة والسلام، تقول: يحذر ما صنعوا. يعني لو قال قائل: لماذا النبي لعن اليهود والنصارى في موته لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لماذا؟ الجواب كلام عائشة: يحذر ما صنع. يعني وكأن النبي يقول للأمة، وكأنه يقول للأمة: إياكم أن تفعلوا معي كما فعلت اليهود والنصارى مع أنبيائها، أن تتخذوا قبري مسجدا. وتقول أيضا رضي الله عنها، تقول لما دفن النبي، فين دفن؟ في بيت عائشة. تقول أيضا: ولولا ذلك، يعني لولا خشية أن يتخذ قبره مسجدا، قالت: لأبرز قبره، لأبرز، لدفن في الفضاء، يعني في البقيع مثلا، لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، لأن قبر النبي لما كان في بيت عائشة كان محفوظا، ما يصل إليه أحد، أليس كذلك؟ في بيت عائشة من يدخله إلا بإذنها من محارمها، كان محفوظا قبر أبيها وقبر عمر أيضا عند قبر رسول الله، في بيت عائشة محفوظ. لو أن قبر النبي أبرز، لو كان في البقيع، هل يمكن حفظه؟ يصعب، يأتي الجاهل ويأتي الشخص من العراق، من الشام، من اليمن، من الهند، وتأتي وممكن تقام الخرافات، وممكن يأتي أمير جاهل أو سلطان جاهل ويبني عليه قبة ويجعله مزارا في البقيع. لكن لما كان في بيت عائشة ما أحد يصل، لأنه بيت عائشة هذا. ومع ذلك في الزمن الأخير ماذا فعلوا أيضا؟ بنوا عليه قبة، القبة الخضراء، هذه بنيت قديمة، هذه قديمة القبة الخضراء في القرن السادس. بنوا أيضا حتى في المسجد النبوي على قبر رسول الله بنوا القبة الخضراء ويتبركون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن شوف، يعني مع كون النبي دفن في بيته في حجرة عائشة وما سلمنا من الغلو والقباب، فكيف لو أبرز قبره؟ والله المستعان. يعني النبي حذرنا من صنيع اليهود والنصارى، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. وكل هذه التحذيرات ما اتبعت عند القبوريين، حيث غلوا في القبور ودفنوها في المساجد وبنوا عليها القباب وبنوا عليها المساجد وغلوا في أصحابها وتجاوزوا حدود الشرع وخالفوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فوقعوا في الشرك مع الأسف الشديد. بعض الناس يعني في بعض البلاد ما يخلو مسجد من ضريح، ما يخلو مسجد من ضريح ولا تخلو مقبرة من قبة. كنت أقرأ اليوم ترجمة بعض الأدباء في بعض البلاد في مصر، يعني لا يزعل علينا المصريون، في مصر أديب كبير ومشهور محقق في اللغة وفي التاريخ، لكن مع الأسف ما أوتي عقيدة سلفية نقية مع الأسف. هذا الرجل من المشاهير، يعني هذا الرجل أوصى بنى مسجدا في آخر حياته واعتنى به عناية فائقة، وبنى هذا المسجد ليدفن فيه، ليدفن فيه، بنى هذا المسجد وجهز عند المنارة مقبرة صغيرة، قبرا أو قبرين له ولزوجته، وأوصى وبنى المسجد جزاه الله خيرا، يعني هذا شيء طيب، ولكنه مع الأسف أبطل هذا العمل بهذه الوصية الجائرة الباطلة، وأوصى أن يدفن في هذا المسجد. ثم أيضا من الأشياء الغريبة التي فعلها هذا الرجل، وهذا مذكور في الترجمة وإن كانت ما تذكر كثيرا في مواضع قليلة، أن هذا الرجل أوصى بعض المكيين، أوصى بعض الشيوخ المكيين من الوجهاء المكيين، قال له، طبعا هذا الرجل المصري مشهور وله مكانة وشهرة علمية وأدبية، أوصى بعض المكيين قال اذهب إلى غار حراء وأتني بتراب من الغار، أوصاه أن يذهب إلى غار حراء ويأتيه بكناسة الغار. وطبعا هذا المكي نفذ هذا الأمر وأرسل له كناسة الغار، ففرش بها هذا القبر الذي أعده في المسجد، فرش بهذه الكناسة القبر الذي أعده في المسجد. وهذه من غرائب الأشياء، يعني يا أخواننا حتى إن الرجل الذي ترجم له وكتب هذا قال هذا يدل على عقيدة فاسدة. هذا الرجل كان ذكيا ومؤرخا وأديبا ومحققا ومطلعا وعاقلا، حتى كان علماء المستشرقون علماء أوروبا كانوا معجبين بعقله وذكائه، مع الأسف على هذا العقل وعلى هذا الذكاء مع الأسف وقع في هذه الخرافات. حتى تعلم أن المسألة ما هي بالذكاء، كم من ذكي هو خرافي يعتقد الخرافات مع الأسف الشديد، كم من شخص عالم مشهور ومحقق يعني من كبار المحققين وهو يفعل الأشياء السخيفة، يأتي يرقص في المولد ويجلس مع الناس في المولد وفجأة ينهضون وينهض معه. طب لماذا تنهضون؟ قالوا حضر. من الذي حضر؟ قال رسول الله. أين أنت يا الشيخ؟ أنت عالم كبير ودرست البخاري ودرست مسلم وتحفظ القرآن وتحفظ القرآن، أنت تنهض هكذا مثل هؤلاء العوام الذين هم كالأنعام؟ أين عقلك؟ أين علمك؟ أين فضلك؟ أين الدكتوراه التي تحملها؟ أين العلم؟ يعني الاعتداد بالدكتوراه، أين العلم وأين الحكمة وأين الكتاب والسنة؟ أين الفقه الذي درسته؟ تصدق بهذه الأوهام، تصدق بهذه الخرافات. فيا أخواني المسألة ما هي بالعلم، يأتيك الآن عالم كبير أو دكتور خطير وتجده سخيف جدا في هذه المسائل، خرافي من الدرجة الأولى، يصدق بالأوهام والخرافات. شوف هذا الرجل على علمه وذكائه ونبوغه، كانت مصر تفتخر به بنبوغه وعلمه، ومع ذلك شوف يوصي هذا المكي أن يأتي له بكناسة الغار حتى يفرشها في القبر الذي حفره أين؟ في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليطهر العقول من هذه الخرافات والأوهام. أي والله، يعني آدمي وعاقل وسوي يتذلل ويخنع ويخشع ويركع لحجر لصنم. شوف العقول كيف التي مسخت، يعني مكة كان فيها أناس عقلاء حكماء من المشركين الذين قتلوا في بدر كانوا من أعقل الناس صندت قريش هؤلاء كانوا شيوخ العرب ملوك العرب كانوا في عقولهم وحكمتهم ولكنهم كانوا مشركين خرافيين يعني رجل وقوي وعاقل وتجده يتذلل ويخشع ويخضع لمن؟ لحجر لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يتكلم. بالله عليكم أليست هذه جناية على العقول؟ الآن في الهند مثلا ملايين ملايين من الهنود، الهند كم مليون فيها؟ الهند الآن بعض الصين ولا لا؟ إذن مئات الملايين في الهند يعبدون ماذا؟ يعبدون البقر. طبعا في منهم من يعبد الفئران، منهم من يعبد الجرذان، منهم من يعبد، لكن المشهور عندهم ايش؟ يعبدون البقر. يا جماعة هو في أحد يعبد البقر إلا إذا كان هو بقر نفسه، بل أسوأ من البقر. تعرفون غاندي؟ غاندي هذا مشهور عندهم أليس كذلك؟ هو الذي ساهم طبعا في تحرير الهند. شوف رجل مشهور وعبقري وذكي وسياسي خطير، وأرغم بريطانيا أن تنسحب من الهند. شوف شخصية فذة، شخصية فذة. ماذا يقول غاندي هذا؟ خذوا مثال. يقول إنه يعبد البقر. يا غاندي أين عقلك؟ تعبد البقر؟ قال إنه يعبد البقر، وسأدافع عن عبادة البقر في العالم. طب سبحان يدافع عن عبادة إيش؟ البقر. هو رجل يعني في مقامه وفي عقله وفي شخصية فذة، ومع ذلك خرافي وعقله سخيف جدا أن يقول هذا الكلام. ولذلك ماذا يقول الله في القرآن؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والله سفيه وسخيف وحقير في عقله الذي يرغب عن التوحيد وعن الإسلام مثل غاندي هذا. ماذا يقول أيضا في خطبة ثانية؟ يقول إن شوف ماذا يقول، يقول إن البقر هذه أنفع لنا وأحب إلينا من أمهاتنا، لأن أمك هذه ترضعك سنتين فقط وتطلب منك خدمات طول العمر، وأما البقر فإنها تطعمنا الحليب طول العمر مع قليل من الحشيش. شوفوا يعني هذا الكلام تعجب أنه يصدر من رجل مشهور مثل هذا الرجل. لكني كما قلت لكم الخرافة، لأن الشرك والكفر يجعل هذا العقل سخيفا وحقيرا جدا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليرقى بهذه العقول، ينظفها من الخرافات ومن البدع والأوهام هذه. والله المستعان، ولا شيء ينظف العقول من الخرافات والأوهام إلا ماذا؟ التوحيد، الإسلام. لذلك من أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بماذا؟ بالتوحيد والإسلام، بأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الشيخ وهو معبودي لا معبود لي سواه. أكتفي بهذا القدر ونتابع الأسبوع القادم إن شاء الله.